نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. كنا قد انتهينا من مبطلات الصلاة، نتحدث اليوم عن الأشياء التي لا تبطل الصلاة. الشيء الذي لا يبطل الصلاة قالوا لا تبطل الصلاة بإنصات قليل لمن يخبره أو يخبر غيره بخير أو بخبر. كيف ذلك؟ أنت تصلي ودخل واحد عليك سواء كان في المسجد أو في البيت وأخبرك بخبر فأنصت قليلا عن القراءة، يعني سمعت له، وهذا قليلا كما نقول. في هذه الحالة لا تبطل صلاتك، ولا بقتل عقرب قصدته ولو انحط لأخذ حجر يرميها به. هو يصلي وعقرب تمضي عليه فأخذ حجراً، نزل إلى الأرض وأخذ حجراً وقتلها به، في هذه الحالة أيضاً لا تبطل صلاته. ولا بإشارة قليل بعضو كيد أو رأس لحاجة طرأت عليه، يعني واحد يصلي والأم موجودة أو الزوجة أو أحد الأبناء وطرأ عليك شيئا، لو أنت قلت بأصبعك هكذا لكي يفهم الذي هو معك أو يليك، في هذه الحالة لا تبطل صلاتك على الراجح. ولا بإشارة لرد سلام، واحد دخل عليك وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو أشرت بيدك هكذا أيضا لا تبطل الصلاة. وبكاء تخشع في الصلاة لمن يبكي في الصلاة وهو ما كان بغير صوت لا تبطل إلا بكثيره، بكثيره تبطل لكن بقليله لا تبطل. ولا تبطل بتنحنح ولو لغير حاجة، بتنحنح ولو لغير حاجة، واحد يتنحنح في الصلاة سواء كان لحاجة أو لغير حاجة فلا تبطل صلاته. ولا بمشي قدر ثلاثة صفوف لسترة أو سد فرجة. الإمام يصلي و أنت في الصف الخلفي ثالث صف، وجدت فيه فرجة هنا في الصف الأول، لك أن تتحرك ولكن هذه الحركة لا تكون كمشي معتاد، يعني لازم كخطى الجيش اللي هو بيضع رجل هنا والثانية هناك وهكذا إلى أن يقف في الصف، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته. أو دفع مار أو رد دابة، في هذه الحالة أيضا لا تبطل صلاتك، لكن تبطل باستدبار القبلة. متى استدبرت القبلة بطلت صلاتك. ولا بإصلاح رداء سقط منك ولو طقطأت وأخذته من الأرض، وقع منك الرداء طقطأت وأخذته من الأرض ووضعته على كتفك، في هذه الحالة لا تبطل صلاتك أيضا. ولا بسد فمه للتثاؤب، واحد تثاءب سد فمه هكذا، يبقى إذن في هذه الحالة أيضا لا تبطل صلاتك. ولا بصاق بلا صوت لحاجة، واحد بصق مثلا في ردائه او غير ذلك فلا تبطل الصلاه ايضا، ولا بقصد تفهيم غيره انه في صلاه كتسبيح. واحد بينادي عليه من حجره اخرى او من على الباب سبحان الله سبحان الله حتى يعلم انك في صلاه، فلا تبطل صلاتك ايضا. إلا في حالة واحدة، لو واحد على الباب فاستأذن عليك وقلت له ادخلوها بسلام آمنين، هذه الحالة تسمى من فتح المكالمة على الغير، كأنك تكلم واحدا من الناس، فمن هنا تبطل الصلاة عندما تقول له ادخلوها بسلام آمنين. يعني كل ما ذكرناه سواء كان بالإشارة أو بالتنحنح أو بقتل العقرب أو بأخذ الرداء وأنت في الصلاة فلا شيء عليك في هذا، ولكن عندما يدخل واحد عليك وهو على الباب كضيف مثلا وأنت تقول له ادخلوها بسلام آمنين، اعتبر هذا من باب الفتح ومن باب المكالمة، فهذا يكون مبطلا للصلاة. ولعلنا تحدثنا في من مبطلات الصلاة وقلنا الفتح على الغير مبطل للصلاة، كيف ذلك؟ عندما قلنا واحد بجوارك يقرأ وأنت تصلي وقد توقف عن القراءة، فلو أنت صححت له يعني آية أو آيتين في هذه الحالة تبطل صلاتك. لما؟ لأنه يعتبر من باب الفتح على غير الإمام، والفتح على غير الإمام مبطل للصلاة. أما لو كان على الإمام نفسه فلا تبطل الصلاة في هذه الحالة. يعني الإمام لو توقف في آية، الإمام لو أخطأ في آية، فلك في هذه الحالة أن تصحح له، إذن ولا لا تبطل صلاتك في هذه الحال. أما لو فتحت على غير الإمام، واحد يصلي بجوارك كما قلنا وتوقف عن القراءة أو أخطأ في القراءة ثم ذكرت له الآية، اعتبر هذا من باب الفتح على غير الإمام، والفتح على غير الإمام مبطل للصلاة. صلاة المريض والعاجز، صلاة النفل تجوز من قيام وجلوس، وركعة من قيام وأخرى من جلوس، اللي هي صلاة الإيه؟ النفل. حتى ولو كنت صحيحا، يعني لو كنت أنت صحيح صليت ركعة من قيام وركعة من جلوس فصلاتك صحيحة. أما الفرض فإذا لم يقدر على القيام فيه استقلالا أو خاف حدوث مرض أو زيادته، واحد مريض بالحمى مثلا أو كان عامل عملية أو غير ذلك، خاف أنه يعني هو عنده الاستطاعة لكن خايف بعد يعني تماثله للشفاء، خاف أن يزداد عليه المرض، ففي هذه الحالة أو خروج حدث عندما يقول، قالوا في هذه الحالة استند ندبا لغير حائض أو جنب. يعني ممكن لك أن تستند إلى حائط طالما أنت خائف، أو عمود أو منبر أو حبل من سقف، فإن استند للحائط أو الجنب لا بد أن يعيد ولو في وقت ضروري. فإن تعذر القيام جلس مستقلا وجوبا، تعذر انه مش قادر يقف، ليس عنده القدره للوقوف، فعليه في هذه الحاله ان يجلس. وتربع نبا في محل القيام كما يتربع المتنفل. طيب فان لم يقدر على الجلوس بحالتيه، حاله الجلوس لم يقدر عليها، فماذا يفعل؟ قال اضطجع على جنبه الأيمن ندبا، شوف احنا اخذناها من القيام، ثم الدرجة الثانية الجلوس التي تليها الاضطجاع على الجنب الايمن، اضطجاع على الجنب الايمن، ويكون هذا بالايمان، وهذا دليل على ان الانسان لا يترك صلاة طالما عنده القدرة وعنده الاستطاعة عنده الحركة عنده يعني المهم. النبي كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت كان يقول للناس هل صلى الناس الوقت، وهو في مرض الموت هو بيعالج، وكان يقول الصلاة الصلاة الصلاة، يعني تؤديها طالما أنت بعقلك، طالما يعني إذا لم أنت لم تكن في غيبوبة وكنت تتذكر أن عليك وقتا فلا بد أن تؤديه إيماءً ووجهه إلى القبلة، الذي يكون على جنبه الأيمن يكون وجهه تجاه القبلة هكذا. فأيسر كذلك، إيه فأيسر كذلك؟ يعني إذا لم يستطع على الأيمن فيكون على الجنب الإيه؟ الأيسر. طيب إذا لم يقدر على الجنب الأيسر كذلك فعلى ظهره ندبا أيضا، يعني يكون إيه على ظهره نائما على ظهره، ورجلاه للقبلة. حتى الميت عندما يموت لابد، أو عندما تعالج روحه لابد أن تكون قدماه ناحية القبلة اللي هي الناحية دي كذا، بحيث أنه لو قام وجلس يكون كأنه في صلاة، يكون في صلاة. يعني الميت لابد أن تكون رجلاه إلى القبلة. كذلك أيضا لمن يريد أن يصلي وكان نائما على ظهره لابد أن تكون رجلاه للقبلة وجوبا وليس نبا. فالترتيب في هذه الأمور، فإن لم يقدر استلقى على بطنه ورأسه للقبلة لآخر حاجة، بعد الظهر يكون البطن، وهذا أيضا وجوبا ومصليا بالإيمان يعني بالحركة. فإن استلقى على بطنه مع القدرة على ما قبله بطلت صلاته. يعني إذن لابد فيه من الترتيب يا إخوة، لابد من الإيه؟ من الترتيب. الترتيب زي ما احنا قلنا، واقفا قائما إذا لم أقدر على القيام صليت جالسا، وإذا لم أقدر على الجلوس صليت على الجنب الأيمن، وإذا لم أقدر على الجنب الأيمن فعلى الجنب الأيسر، وإذا لم أقدر على الأيسر فعلى الظهر، وإذا لم أقدر على الظهر فعلى البطن. فلو قدمت البطن على ما سبق يبقى إذن فالصلاة تكون هنا باطلة. نعم سيد. نعم. إذا ما كان مريضا لا بد رجليه في القبلة. أي نعم. إذا كان في المستشفيات هنا ما العمل؟ يعني في المستشفى ورجليه ليست القبلة. لا. لأنه طبعا لا يقدر على هذا. في هذه الحالة يعني يجعل وجهه للقبلة، يكون وجهه للقبلة وليس بلازم الرجلين، لأنه طبعا بيبقى محتك متحكم في سرير وعدم حركة وغيره. فنعم يكون وجهه ناحية القبلة. لابد وجهه. نعم لابد من وجهه يكون ناحية القبلة. لكن قدر أنه كان بمفرده ولم يستدره أحد ولا يقدر على أحد أن يصلي على أي اتجاه كان. نعم. ومن قدر على القيام فقط أو مأل الركوع، يعني واحد لا يقدر على الجلوس وإنما يقدر على القيام، أو مأ للركوع والسجود منه وخفض إيماء سجوده عن ركوعه وجوبا، يعني أنا ما قدرش أجلس هكذا وأصلي لكن قادر على أنه أنا أكون قائما، في هذه الحالة للركوع أيضا بعد القراءة ورأسي هكذا، وبعدين أرفع بسمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك عندما أسجد يكون الإيماء للسجود أكثر من الإيماء للركوع، يعني كهكذا كان للركوع يكون هكذا للسجود، وهذا عندما يكون قائما. والأصل في ذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ثم يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني اللي تقدر عليه هاتوا، اللي تقدر حتى من غير وضوء من غير تيمم، اللي تقدر عليه تأتي به. وحديث عمران بن حسين قال كانت بي بواسير، عارفين بواسير طبعا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فعلى جنبك، صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، ثم بعد ذلك يكون بقية الترتيب اللي احنا ذكرناه. قضاء الصلاة، كيف يقضي الإنسان صلاته؟ قالوا يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلاة ولو شكا على الفور، فاتته بعذر غير مسقط لها كالنوم والغفلة، غير مسقط لها كالنوم والغفلة، إذا لم يكن عن تقصير، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، كما قال تعالى أقم الصلاة لذكر، أو فاتته بغير عذر، واحد بيصلي وقت والوقت الثاني يسيبه كده لآخر النهار، أو يعني مستهتر وهو يعني لا يفهم أن الصلاة لها حرمتها، لا يفهم أن الصلاة لها حرمتها، زي ما احنا ذكرنا آية من قبل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ابن عباس قال ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن أوقاتها فلا يصلي وقتا حتى يدخل عليه وقتا آخر، فهذا هو الذي وعد بهذا الغي، وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لزابت من شدة حر هذا الواد. اللي بيستهتر ناس كثير، يعني واحد يقول لك أنا جاي من السبعينات هنا وكنت طبعا شباب وما فيش يعني ما فيش فكرة للصلاة عندما دخلنا هذه البلاد، فماذا أفعل؟ قلت له صلي وقت اقصاد وقت، قال لي مش حقدر أصلي وقت اقصاد وقت، أنا من يوم ما ربنا تاب علي وصليت ما بتركش وقت، فماذا أفعل في الأوقات التي سبقت؟ يعني هو عايز يقول لك مش حصلي تاني، هي الصلاة اللي أنا من ساعة ما ربنا تاب علي هي الصلاة اللي أنا بأديها. تقول له على كل حال توكل على الله ولعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ما تقدم، لأن الإنسان عندما يبلغ الحلم فيكون مكلفا، مكلف لأداء الصلاة، مكلف في الزكاة، مكلف في الحج، مكلف في تاريخ سعيد في كل شيء. أتيت بالمضمون يا شيخ سعيد بارك الله لك. نعم يا أخي الله يبارك فيك. الصيام اللي هو احنا بصدده الآن، ماشي يا شيخ خالد، احنا في أيام الصوم، الله يكرمك يا حاج إيهاب. كيف تقضى الفائتة يا إخوة؟ كيف تقضى الفائتة؟ قالوا تقضى على الصفة التي فاتت عليها الفائتة. عارفين الفائتة؟ يعني واحد فاتته صلاة، واحد فاتته إيه؟ صلاة. كيف يقضيها؟ قالوا قالوا على الصفة التي فاتت عليها. كيف ذلك؟ قالوا فالسفرية تقضى مقصورة ولو في حضر، تقضى مقصورة ولو في حضر. أنت في سفر ما عرفتش تأتي بالصلاة قصرا في سفرك، عندما تصل إلى الحضر تصليها أيضا قصرا كما لو كنت في السفر، تصليها قصرا ولو كنت في السفر. يعني ساعة ما تصل للمكان ما تقولش لا أنا هنا وصلت للمكان وسأصلي هذا الوقت اللي هو الظهر 4 ركعات، لا، طالما فاتتك في القصر فاتتك في السفر مقصورة فتؤديها مقصورة ولو في الحضر. اللي الحضر ايه هو ايش محمد؟ اهل المدينة اللي احنا عايشين فيها، هذا حضر. في سوبر ماركت هنا في مأكولات وفي مشروبات وفي ملعب وفي يعني كل شيء. نعم وفيه طبعا الله يكرمك. هذا هو الحضر. لكن السفر معروف الجبال والوديان لا فيه، ليس فيه أحد وليس فيه أنيس إلا الحق تبارك وتعالى. والحضرية كذلك تقضى كاملة ولو في سفر. أنت عليك صلاة في الحضر وسافرت، تذكرت أن عليك هذه الصلاة، هل تؤديها قصرا ولا تؤديها كاملة؟ تؤديها كاملة. نعم تؤديها كاملة. يعني إذن السفرية في الحضر تؤدى قصرا، والحضرية في السفر تؤدى حضرا، يعني كاملة بالمعنى. ويحرم عليه تأخير القضاء مطلقا، يحرم عليه تأخير القضاء مطلقا، سواء كان سفر أو حضر، سواء كان صحيحا أو مريضا، ولو في وقت نهي كطلوع الشمس وغروبها. نعرفين طلوع الشمس وغروبها هذا وقت نهي للصلاة، أيضا تؤدي فيه، يحرم فيه النافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها. أما الفرض فإنه يكره، إلا لكن عندما يكون عليك وقتا لا بد أن تؤديه، لا بد أن تؤديه. إلا المشكوك في فواتها في غيره، وصلى مشكوك في فواتها زي ما حياتي وأنا أذكرها، يا ترى صلاة ديت صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا غير ذلك؟ إذا في هذه الحالة بتؤديها كاملة، بتؤديها كاملة في أي وقت كان، في أي وقت كان. ترتيب الفوائد في نفسها ومع غيرها، احنا أظن تعرضنا لهذا الدرس وقلنا عندما يكون عليك حاجة اسمها يسير الفوائد وحاجة اسمها كثير الفوائد. يسير الفوائد 5 أوقات فأقل، يعني 5 4 3 2 صلاة واحدة، دي اللي هو بيسمونه يسير الفوائد. انت عليك 5 أوقات تصليهم مرة واحدة قبل الصلاة الحاضرة، تصليهم مرة واحدة قبل الصلاة الحاضرة. قال يسير الفوائد وهي 5 أوقات فأقل، فيصليها قبل الحاضرة ولو ضاق وقت الحاضرة. يعني أنا علي 5 أوقات سبقت والعصر خلاص قرب يدخل علي، في هذه الحالة ضاق وقت الحاضرة، إذن أصلي هذه الأوقات 5 أو 4 ثم بعد ذلك أدخل وأصلي الحاضر. إذا كان الإنسان في مسجد يا أخي. نعم يا سيدي. وقيمة الصلاة. إذا كان الإنسان، ولو أنه جاي لي هذه المسألة، إذا كان في مسجد وأقيمت عليه الصلاة وكان في صلاة كالعصر الذي صليناه الآن، عليك الظهر. وفي هذه الحالة دخلت وجدت الإمام يصلي العصر. عند المالكية قالوا لا يجوز ظهر خلف عصر ولا مغرب خلف عشاء. أما الشافعية فقالوا يجوز لك أن تصلي الظهر خلف العصر وتصليه بنية الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر، ولك أن تدخل أيضا بنية المغرب خلف الإمام في صلاة العشاء وتصلي أيضا المغرب ثم بعد ذلك تأتي بالعشاء. طبعا ده هذا المالكية يقولون بالترتيب، الترتيب ده واجب. قالوا أما الشافعية في هذه الحالة فإنهم يقولون يجوز إنك أنت تصلي ظهرا خلف إيه؟ خلف عصر. سيأتي أيضا إذا إنك أنت دخلت تصلي الظهر وعقدت ركعة وأقيمت صلاة العصر، فإن قدرت إنك أنت تأتي بركعة أخرى تضم لها ركعة أخرى وتصير نفلا وتسلم ثم بعد ذلك تدخل في صلاة العصر، يبقى حسبت لك نافلة. لكن إذا لم تقدر فلك أن تقطع من الركعة، والركعة لابد أن تقطع منها بسلام، وهذا واجب. يعني أنت في الركعة سواء كنت قائما أو سواء كنت جالسا، في هذه الحالة تقول السلام عليكم السلام عليكم، ثم بعد ذلك تدخل في الصلاة التي أنت صلاة القائمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احنا قلنا يسير الفوائد مع الحاضرة خمسة أوقات، فأقل فيصليها قبل الحاضرة ولو ضاق وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، ده إذا ذكرها. لكن قدر انك انت ما ذكرتهاش، نسيت، كنت تصلي منفردا، في هذه الحاله خليك معي يا حبيب محمد، حسالك سؤال الان. لو احنا خدنا حاجه اسمها الحاضره، تذكرك لحاضره مع حاضره وتذكرك لفائدة، كيف تكون الحاضرة مع الحاضرة يا شيخ محمد؟ حاضرة مع حاضرة، ها؟ نعم. الظهر مع ظهر مثلا؟ لا، الظهر مع العصر، لأنه الاثنين دول صلاة الظهر والعصر النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الظهرين، والمغرب والعشاء سماهم العشاءين، يبقى حتى ولو فاتك الظهر أيضا تسمى حاضرة، علما ما أنها هتقضى، يعني علما ما أنها هتقضى طالما دخل عليه وقت العصر، إلا أنها تسمى حاضرة. في هذه الحالة لو كنت تصلي منفردا وتذكرت أن عليك حاضرة اللي هي أذكر الظهر وأنت تصلي العصر، فلك أن تقطع، لا بد أن تقطع وجوبا، ثم تصلي الظهر وتدخل بعد ذلك لصلاة العصر. طيب إذا كنت مأموما فأنت في هذه الحالة من مساجين الإمام، لا يمكن أن تفارقه. ثم بعدما أن ينتهي الإمام من صلاته تقوم فتأتي بصلاة الظهر، وإن راعيت الترتيب صل العصر مرة أخرى. فإذا لم تراعي الترتيب يبقى يكفيك أنك أنت صليت مع العصر مع الإمام ثم بعد ذلك تصلي الظهر. هذا مع تغيير النية. نعم هذا مع تغيير نعم نعم لا هو مكان لا ما فيش تغيير نية هنا المرة دي ما فيش تغيير نية ايوه هو يصلي الظهر دخل يصلي العصر مع الإمام مع الإمام نعم وتذكر أن عليه الظهر هنا لا يغير النية هنا لأنه تذكرك لفائتة مبطل لحاضرة تذكرت ممكن أسألك تذكرك لفائتة مبطل لحاضرة ده إذن في هذه الحالة بعدما أن تنتهي من صلاتك إذا كنت مأموما تأتي بالصلاة التي أنت تريدها لكن لو كنت منفردا كما قلنا لابد أن تقطع وتصلي طيب فإن قدم الحاضرة عمدا هو ليه هنا بيقول يا شيخ مصطفى قدم الحاضرة عمدا لأنه سبق إيه حتى شيخ مصطفى نايم لأنه سبق إيه يا دكتور وفي صلاة العصر نسي الظهر إحنا الدكتور زكي هو عايز يجيب حاجة بس مش لأنه ما حضرش معنا الدرس السابق إحنا بنقول يا إخوة بنتكلم عن يسير الفوائد اللي هم خمس أوقات قلنا يسير الفوائد الخمس أوقات فأقل يعني 4-3-2 إلى آخره تصلى قبل الحاضرة هذه المرة صلى الحاضرة عمدا قبل يسير الفوائد صلى الحاضرة عمدا قبل يسير الفوائد نعم إذا خاف تروح يروح الوقت الصلاة لا هو مش يروح وقت الصلاة ما هو هو بيصلي الحاضرة تعمد أن يصلي الحاضرة إحنا كنا بنقول الأول بيصلي يسير الفوائد الأول ثم بعد ذلك نصلي الإيه الحاضرة هذه المرة صلى الحاضرة عمدا قال لا مش هصلي يسير الفوائد الأول صلى الحاضرة إيه؟ عمدا صحة الصلاة صحة الصلاة لكن مع الإثم يرتكب إثما لكن مع الإثم ويندب له إعادتها ولو بوقت ضروري إحنا تكلمنا عن الوقت الضروري قبل كده والوقت الاختياري الوقت الاختياري معروف اللي هو لا يدخل في الوقت الضروري وقت الظهر مباح ليك لغاية قبل العصر 4 ركعات وقت الوقت الضروري اللي هي دخولها في صلاة العصر بقدر 4 ركعات أو لقرب بغروب الشمس بقدر 4 ركعات يعني قبل أن تغرب الشمس ب4 ركعات ده اللي هي الضروري الضروري لمن؟ للظهر طيب إذن في هذه الحالة دي الضروري احنا بنقول تأخره اذا كان لضرورة لا بأس زي ما احنا قلنا واحد مريض بمرض مريض واحد يعني له ظروفه لكن اذا لم يكن كذلك فأصبحت قضاء وأصبحت ضرورة وفي هذه الحالة تصليها وعليك اثمها اسم ايه اسم الصلاة في التأخير لها في التأخير له أما كثير الفوائد قالوا 6 أوقات فأكثر ده كثير الفوائد كثير الفوائد قالوا في هذه الحالة العكس عكس قليل الفوائد قليل الفوائد يصلي الحاضرة أولا ثم بعد ذلك يصلي الكثير لك أيضا في هذه الحالة أن تصلي الستة، ولك أن تصلي وقتا مع وقت، لك أن تصلي وقتا مع وقت حتى ولو شهر كامل، ظهر مع ظهر، عصر مع عصر، مغرب مع مغرب، عشاء مع عشاء، صبح مع صبح، وهكذا. نعم. حكم جاهل الفائتة يا إخوة: واحد، جاهل صلاة نهارية فائتة، ما يعرفش يا ترى إن هو هل صلى الظهر، الصلاة اللي فاتت ديت، هل الظهر ولا العصر ولا المغرب؟ مش عارف ماذا يفعل. قال لك يصلي الثلاثة مع بعض. لازم تتعب يا شيخ محمد، ما عايز توصل ازاي. طيب ليلية، صلاة ليلية أيضا يصلي الأوقات الليل مع بعض. طيب واحد جاهل عين الفائدة مطلقا، لا يدري أليلية أم نهارية هذه المرة، ما عرفش إن هو الوقت اللي فات دوت، هل ده نهاري زي الظهر والعصر ولا ليلي كالمغرب والعشاء مثلا؟ في هذه الحالة دي يصلي الخمس أوقات كاملة. واحد أيضا جاهل صلاة فائدة وثانيتها، صلاة فائدة واستريح معاها، أو فائدة والثالثة، أو فائدة والرابعة أو الخامسة، قال يصلي الخمسة أيضا كالمسألة السابقة. وندب في جميع ما تقدم أن يصلي الظهر أولا لأنها أول صلاة كانت قد فرضت على المسلمين. يصلي الظهر أولا ثم بعد ذلك يصلي الفوائد اللي هي عليه. نعم. لا الظهر، لا الظهر. عندنا يا إخوة النوافل المطلوبة، قالوا يندب النفل مؤكدا قبل صلاة الظهر وبعدها، قبل صلاة الظهر وبعد الظهر، وقبل صلاة العصر وبعد العصر، لا ما فيش، وبعد صلاة المغرب وبعد العشاء، وبعد العشاء يعني قبل العشاء. ده احنا بنتكلم على الايه، النوافل المؤكده بلا حد في الجميع. ويندب مؤكدا الضحى واقله ركعتان واكثره ثمان ركعات. ده الضحى اقل ركعتين واكثره كم؟ ثمان ركعات. والتهجد وأفضله بالثلث الأخير من الليل كما نحن نتهجد الآن في العشر الأواخر من رمضان. والتراويح برمضان وهي عشرون ركعة، ولك أن تصلي ثمان ركعات اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى 11 ركعة اللي هو بما فيها الشفع والوتر. ويندب ندبا قراءة القرآن كله في رمضان بأن يقرأ في كل ليلة جزءا يفرقه على 20 ركعة. ويندب الانفراد بها في البيت، يندب أن تنفرد بصلاة، صلاة إيه؟ صلاة إيه يا شيخ محمد؟ صلاة التراويح. لا أنت غشيت من الدكتور حسن. يندب لك أن تصليها في البيت، لكن إمتى يندب لك أن تصليها في البيت؟ تراويح إمتى يندب لك أن تصليها في البيت؟ إن لم تعطل المساجد، إن لم تعطل المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 أيام مع المصلين في المسجد، ثم بعد ذلك صلى في البيت. ولما سئل عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاف أن تفرض علينا هذه الصلاة، اللي هي صلاة التراويح. وقالوا: ينشغل لفعلها. بعض الأحيان الناس يقول تلاقيها بتصلي قمة الكسل، قم بالراحة. وليس التراويح فقط، هو قال ينشط لفعلها، لأن علشان 20 ركعة أو 11 ركعة كذلك ينشط في الفرض، من باب أولى أن ينشط في الفرض، لأن الناس يعني بعض الأحيان تلاقيه نايم في الصلاة. إذا لابد أن ينشط في كل صلاة يؤديها. رأي واحد حكى لي، قال لي: كنت يعني في وعكة، وعكة خفيفة وليست ثقيلة، قال لي: رأيت من بجواري بيصلي بيد واحدة، يعني يد الثانية مقطوعة، يد الثانية مقطوعة، تلاقيه ينزل بيده ويرفع وينزل ويرفع، قمة النشاط. فقال لي: هذا عندما نظرت إليه جعلني أن أنا أتحرك وأنشط أكثر مما هو فيه. قلت: إذا كان هذا بيد واحدة ويصلي بصدره وعند قيامه وعند ركوعه وعند سجوده وهكذا، وأنا عمال بيتفسح في الصلاة، إذن ينشط الإنسان في صلاته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويندب مؤكدا تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ده من الندب المؤكد. ولذلك في خلاف عند الفقهاء، نقولنا الإمام عندما يكون على المسجد على المنبر له أن يقول للداخل إذا أراد أن يصلي ركعتين اجلس، يقول له اجلس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر ورأى من دخل وجلس فقال له: قم فأتي بركعتين تحية المسجد. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ كل واحد يستند لعلم على انه الشمس عندما تكون في كبد السماء قال لا يجوز الصلاة في هذا الوقت، وعندما تكون في الشمس في غروبها في جبلها كذلك ايضا يحرم الصلاة في هذا الوقت، وعندما تخرج من جبلها اللي عند طلوع الشمس ايضا يحرم. ولذلك يقولون لا تصلي عند طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس بقدر رمح أو رمحين، وهو ما يكون بقدر الزراع، هكذا ما يكون بقدر الزراع من الترقوة هذه إلى طول إلى طول الزراع. نعم. إيه الرغيبة يا إخوة؟ قالوا الرغيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ركعتا الفجر رغيبة. وإحنا تكلمنا وقلنا إيه الفرق بين الرغيبة وبين النفل وبين السنة. كل من الفقهاء من قال كالمالكية قالوا على النفل أنه هذه رغيبة، وبعضهم قال أنها نافلة، وبعضهم قال أنها سنة، وكلها سنن، كلها سنن. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الفقهاء قالوا أن الرغيبة اللي هي رغيبة الفجر فوق المندوب ودون السنة، يعني أعلى من المندوب شوية وأقل من السنة شوية، دي اللي هي رغيبة الفاجر أعلى من المندوب وبعدين أقل من الإيه؟ أقل من السنة، يعني ما حصلتش السنة، ما حصلتش السنة. الشافعية يقولون إنه رغبة الفجر سنة مؤكدة، وإن كنت أنا مذهبي مالكي أنا أقول أؤيد مع أن الشافعية الذين يقولون أن رغبة الفجر سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن هذه الرغيبة فيقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي هي المقصود بها رغيبة الفجر، اللي هي المقصود بها رغيبة الفجر. يقول تحتاج لنية تخصها، أيضا السنة لابد من نية، يعني ما تدخلش في الصلاة أي صلاة تؤديها نافلة أو فرضا فإنها تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. فرغيبة الفجر تحتاج إلى نية، ووقتها من طلوع الفجر الصادق، ووقتها من طلوع الفجر الصادق إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى صلاة الصبح، ده وقت مين؟ رغيبة الفجر. وتقضى في يومها من حل النافلة للزوال، هي الوحيدة يا إخوة اللي بتقضى من حل النافلة للزوال. كيف ذلك؟ أنت دخلت مع الإمام في صلاة الصبح، وصلاة الصبح هي صلاة الفجر، وصلاة الفجر هي صلاة الصبح. لو واحد قال لك رايح فين؟ رايح أصلي الفجر، تمشي. واحد تاني قال لك رايح إلى أين تذهب؟ رايح أصلي الصبح، تمشي. كما أن النبي سمى الظهر والعصر الظهرين، وصلى سمى المغرب والعشاء العشاءين، فكذلك يطلق أيضا على الفجر الصبح والصبح الفجر. هذا في الفرض، لكن لا بد أن تحدد وتفرق بين الفرض والنفل. النفل اللي هو عندنا احنا هنا في الرغيب. المالكية يقولون انت دخلت وجدت الإمام يصلي الصبح لا تصليها حتى ترتفع الشمس زي ما احنا حددنا، لأنه يقولون انه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يعني بعد صلاة الصبح او الفجر، بعد صلاة الصبح في هذه الحالة لا تصلي نفلا، لا تصلي نفلا، لأن الوقت وقت كراهة. أما الشافعية قالوا لا، أنت بعد ما تصلي الصبح مع الإمام قم هاتي بركعتين الإيه؟ الفجر. رغيبة الفجر بتؤديها معاك لغاية قبل الظهر، قبل الظهر تؤديها يعني، إذن فتقضى من يومها قبل صلاة الظهر، فتقضى من يومها قبل صلاة الظهر. هنا يقول ولا يقضى نفل سواها، ولا يقضى نفل سواه. خلاص احنا قربنا يا اخوانا، معنا خمس دقائق. ولا يقضى نفل سواها وان اقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وجوبا. ايه اللي يتركها وجوبا؟ ايه هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ وان اقيمت الصبح، نعم جيد يا حاج مصطفى، وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وجوبا ودخل مع الإمام أي صلاة، مش لازم رغيبة الفجر، أي صلاة تقام يحرم عليك أن تصلي حتى ولو فرضا، أي صلاة عندما تقام الصلاة وأنت أردت أن تدخل في صلاة، لكن لو قبلها دخلت بركعة دي حكم ثاني، لكن طالما أقيمت الصلاة وأنت لم تصلي لابد تدخل وجوبا في مع الإمام ولا تصلي صلاة أخرى. وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وجوبا ودخل مع الإمام وقضاها بعد حل النافلة. إحنا إيه حل النافلة؟ إحنا قلنا عليه بعد أن ترتفع الشمس بقدر رمح أو رمحين هكذا. وإن كان خارج المسجد ورحبته، هذا المسجد إحنا هنا في خارج، دائما المسجد تلاقيه لي صور زي إحنا عندنا صور المسجد أهو، الرحبة اللي برا دي، لو كنت في رحبة المسجد وركعها قدر إن هو يصلي هذه الرغيبة بحيث ما يفوتش الركعة الأولى مع الإمام، يصليها ويدخل مع الإمام، أعتقد واضح. وركعها إن لم يخش فوات ركعة من الصبح، وندب لمن أراد التوجه لمسجد لصلاة الصبح أن يصلي الرغيب بالمسجد. أنت وجاي من بيتكم الصبح تأتي إلى المسجد فتصلي الرغيبة قبل صلاة الصبح فين؟ بالمسجد، وأجزأته عن تحية المسجد، هي نافلة أجزأتك عن تحية المسجد. فإن صلاها بغير المسجد، هذا عند المالكية، فإن صلاها بغير المسجد الضمير في صلاة هنا بيعود على مين؟ بيعود على مين يا شيخ خالد؟ صلاة. فإن صلاها بغير المسجد الضمير في صلاها هنا بيعود على من؟ اللي هي رغيبة الفجر. فإن صلاها بغير المسجد يعني صلاها في البيت، صلاها في الغيط، صلاها في مكان آخر، ثم أتى المسجد قبل إقامة الصبح فيجلس حتى تقام الصبح، ده عند المالكية لا يصلي تحية، طالما إنه هو صلى الرغيبة في البيت أو صلاها في الطريق أو في غير ذلك قبل أن يأتي إلى المسجد، فوجد الإمام لم يقم صلاة الصبح عليه أن يجلس حتى تقام صلاة الصبح، فلا يركع فجرا ولا تحية مسجد. ليه يا إخوة؟ لأن المالكية يقولون هذا الوقت ده وقت كراهة للنافلة، فلا يصلى فيه وقت لا قبل ولا بعد. طيب غيرهم، غيرهم قال يجلس فيصلي، يأتي فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين، علما ما ركعتين غير الرغيبة، ركعتين غيره. لكن يا شيخ أن الإنسان دخل إلى المسجد صلى تحية المسجد وصلى ركعتي يعني الرغيبة، أيوة نعم، ما حكم هذا؟ ما فيه شيء، ما ليس فيه شيء، ما احنا بنقول عند غيرهم يجوز. أيوة. عند غيرهم يجوز. قال وندب الاقتصار في الفجر على الفاتحة وندب إصرارها، الاقتصار بتقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والركعة في الثانية وندب إصرارها يعني صليها سرا. وقال ابن وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الثانية يقرأ بقل هو الله أحد. أنا حقول مجمل ولا أوضح، السنن المؤكدة خمس هي الوتر والعيدان والفطر والأضحى والكسوف والاستسقاء. هذا وبالله التوفيق، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية.